بسم الله الرحمن الرحيم. إني أخاف الله رب العالمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أخاف الله رب العالمين. إني أخاف. فما حالنا مع الخوف؟ ما حالنا مع الخوف من الله واستشعار عظمته؟ دعوني على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير واكف يتصبب. اللهم اجعلنا من الخائفين الخاضعين البكائين. إني أخاف الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. توسلوا إلى الله، تضرعوا إليه بأسمائه وصفاته. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل وأحسن قصدي في خضوعي وذلتي له وعليه وحده أتوكل. إني أخاف الله. ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهو محيط بك، مطلع عليك، يراك، سميع بصير، أحاط بكل شيء سبحانه علما، فكيف تعصيه يا عبد الله؟ إني أخاف الله. متى نفر إليه فرار الخائف؟ إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي. وخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي. إني أخاف الله رب العالمين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماذا نقول لبعض الشباب من يجاهر بالمعصية أمام الشاشات بل في الطرقات والعياذ بالله؟ إني نقول لكم أخاف الله. احذروا مقته، احذروا غضبه، فإن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. ذاك من الحجارة هابطات بخشيته وأملاك وروح، فهذا خوف من لم يعص قطعا، فكيف المسرف العاص الجموح. تقدمها لكم صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك في المدينة النبوية. إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، إن تقوى الله هي خير ما يتزود به العباد من هذه الدنيا الفانية إلى تلك الدار الباقية. قال تعالى: تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. التقوى أحبتي كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الله عز وجل هو رأس الحكمة وجوهر الإيمان، وإنما يخشى الله عز وجل ويخافه من علم به وقام بحقوقه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أتدبرت معي؟ أستشعرت قول الله تعالى؟ كان لابد أخي وأختي أن نستشعر دائما قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. إن من ينظر بعين البصيرة اليوم وما يفعلونه الناس من معاص وموبقات، وحفلات وأغاني مائعات، وبعد عن رب الأرض والسماوات، يدرك أنه لا وجود لاستشعار عظمة الله تعالى عند هؤلاء، وأنه مطلع عليهم، فلا وجود للخوف من الله تعالى إلا من رحم الله. لقد أصبح كثير من الناس اليوم عندما يستمعون إلى ذكر الموت والقبر والآخرة لا يتفكرون، لا يتعظون، وما ذلك والله إلا لذهاب الخوف من قلوبهم. شغلتهم الدنيا فاغتروا بها، ساروا خلفها، ماتت قلوبهم إلا من رحم الله. لقد كان سلفنا الصالح مع ما كانوا عليه من زهد وتقوى وعمل صالح وخوف من الله، إلا أنهم كانوا يخافونه سبحانه خوفا شديدا، حتى تساقطت منهم الدموع وتشققت منهم الأقدام من طول القيام. فكانوا والله هم أهل الخشية والمراقبة والخوف من الله تعالى في السر والعلانية، في الليل والنهار، في الفرح والأحزان. علموا أن الموت آت بسكراته، والقبر بأهواله، والبعث آت بصوره، والقيامة بأهوالها. علموا أن هناك يوم موعود لا بد أن يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فخافوه سبحانه، خافوه قبل أن يأتيهم الموت. كان يزيد الرقاش أشد الخائفين، فيقول دائما من خوفه ويخاطب نفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ أيها الناس، ألا تنوحون وتبكون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر. كيف يكون حاله؟ ثم يبكي لخوفه رحمه الله، لأنه علم أنه موقوف بين يدي الله تعالى. فما حالنا مع الخوف؟ ما حالنا مع الخوف من الله واستشعار عظمة سبحانه؟ ما حالنا أحبتي مع العمل لله بالباقيات الصالحات؟ إلى متى ونحن في غفلة؟ إلى متى ونحن في غرور؟ إلى متى؟ دعونا اليوم نستشعر ونتأمل: إني أخاف الله. دعونا نخافه ونرجوه، حتى يجعلنا الله من الخائفين الخاشعين البكائين. دعونا نتأمل قول الشاعر: خوف من الله، إذ يقول: دعوني على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير واكف يتصبب. دعوني على نفسي أنوح فإنني أخاف على نفسي الضعيفة تعقب. وإني حقيق بالتضرع والبكاء إذا ما هدى النوام والليل غيهب. وجال الدواعي الحزن من كل جانب، وغارت نجوم الليل وانقض كوكب. كفى أن عيني بالدموع بخيلة، وإني بآفات الذنوب معذب. فمن لي إذا نادى المنادي بمن عصى؟ إلى أين إلجائي؟ إلى أين أهرب؟ وقد ظهرت تلك الفضائح كلها، وقد قرب الميزان والنار تلهب. فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي، لئن كنت في قاع الجحيم أعذب. فقد فاز بالملك العظيم عصابة تبيت قياما في دجى الليل ترهب. إذا أشرف الجبار من فوق عرشه، وقد زينت حور الجنان الكواعب. فناداه موسى أهلا وأهلا ومرحبا، أبحت لكم داري وما شئت مطلب. اللهم اجعلنا من أهل تلك الدار، اللهم اجعلنا من الخائفين الخاضعين البكائين يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الأخوات، إن القلب القاسي ذلك القلب الذي لا يلين للمواعظ والزواجر، وذاك القلب الذي لا يخشى الله ولا يراقبه في أقواله وأفعاله، قلب ليس فيه خوف من الله ومن عقوبته وناره. لذلك من النعم العظيمة أن يهب لك أخي وأختي قلبا خائفا، قلبا منيبا، قلبا خاشعا، يتذكر وعده ووعيده وتخويفه وتهديده سبحانه. فلا يجرؤ ذلك العبد على عصيان خالقه طرفة عين، لأنه يخاف أن يسلب الإيمان ويرتد على عقبيه. فكم من أناس أحبتي تجرؤ على معاصي في السر والجهر، فطبع الله على قلوبهم، لأن قلوبهم خاوية على عروشها والعياذ بالله. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الخشية والرهبة والخوف منه سبحانه. والله أحبتي إني أعرف أناس كانوا على خير وهداية وثبات واستقامة، فما شكروا الله على نعمه وما ازدادوا هداية وثباتا، ظنوا أنهم على خير وما علموا أن قلوب العباد بين أصبعين يقلبها الله كيف شاء، فنكسوا والعياذ بالله على رؤوسهم، فصار كما قال الله: الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أحبتي، توسلوا إلى الله، تضرعوا إليه بأسمائه وصفاته أن يجعلكم من الخائفين الوجلين، استشعروا عظمته، فهو الرب الرحيم الذي ينبغي أن نتوسل إليه وندعوه ونتذلل إليه بأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، فحنانيك يا ربنا حنانيك، حنانيك يا ربنا حنانيك، فأنت الحليم العظيم الكريم الرؤوف الرحيم. إليه به سبحانه سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل، وأحسن قصدي في خضوعي وذلتي له وعليه وحده أتوكل، فسبحان من تعلو الوجوه لوجهه ومن كل ذي عز له يتذلل، ولم يأخذ العبد المسيء بذنبه ولكنه يرجى لأمر ويمهل، حليم عظيم راحم متكرم رؤوف رحيم واهب متطول، جواد مجيد مشفق متعطف جليل جميل منعم متفضل، له الراسيات الشم تهبط خشية وتنشق عما إن يسيل ويخضل، وأنشأ من لا شيء سحبا هواطلا يسبح فيها رعدها ويهلل، حنانيك يا من فضله الجم فائض ومن جوده الموجود للخلق يشمل، ويا غافر الزلات وهي عظيمة، ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل، أجب دعوتي يا سيدي واقض حاجتي سريعا، فشأن العبد يدعو ويعمل، فما حاجتي إلا التي قد علمتها، وإن عظمت عندي فعندك تسهل، فجودك يا ذا الكبرياء مؤمل، وحبلك للراجين بالخير يوصل. إخواني وأخواتي، تأملوا قوله تعالى: وإياي فارهبون. فالرهبة هي الخوف من الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال بشر الحافي: الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب متقي. وقال بعضهم: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذبه الله عليه. لذلك ورد الخوف في القرآن الكريم في 124 موضعا، وذلك دلالة وأمارة على أهمية الخوف منه سبحانه. والخوف من الله أمارة على قوة الإيمان بالله تعالى، ودلالة على قوة العبادة له سبحانه، ودلالة كذلك لوصول صاحبها إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهو محيط بك، مطلع عليك، يراك، سميع بصير، أحاط بكل شيء سبحانه علما، فكيف تعصيه يا عبد الله؟ كيف تعصينه يا أمة الله وهو يراكم جميعا؟ اسمع للكلام النفيس جدا، اسمع. لذلك قيل: كل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإذا خفته هربت إليه. الله أكبر. فالخوف والرهبة والخشية من الله هي أن يجعل العبد سالكا طريقه القويم المستقيم لا اعوجاج فيه. هذا الطريق هو الذي يحول بينك وبين الوقوع في المعاصي وخصوصا الكبائر. فمتى يستشعر الواحد منا العقوبة التي تحول دون ارتكاب السيئات أو الخوض في المحرمات، وذلك لرضا الله سبحانه، وهي الغاية الأسمى للخائف منه. فمثلا النظر إلى المحرمات أو سماع المحرمات، متى نستشعر قول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. متى نستشعر قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. متى نستشعر قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انظروا إخواني وأخواتي إلى ولدي آدم، لما أراد أحدهم قتل أخيه ماذا قال له أخوه الخائف المتقي لله؟ قال له: اسمع وتأمل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أرأيت استشعار عظمة الله؟ أرأيت قوله تعالى إني أخاف الله؟ فمتى نستشعر عظمته؟ متى نستشعر أنه مطلع علينا؟ متى نستشعر أن الله سميع بصير عليم؟ تعالوا معنا قليلا نستشعر عظمة الله في أسمائه وصفاته حتى نخافه ونخشاه. متى نفر إليه فرار الخائف الوجل الذليل؟ متى نعود إليه حتى يهدينا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يلحقنا ربنا بخوفنا بنبينا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل وهب لي منك عارفة تعرف ما تنكر لي وتهديني إلى رشدي وتمنعني من الزلل وتحملني على سنن يؤمنني من الوجل فأنت دليل من عميت عليه مسالك السبل على جدواك معتمدي فأنقذني من الدخل وألحقني بجنات لدى درجاتها الأول بصديق وفاروق وعثمان الرضا وعلي فأنت ملاذ معتصم وأنت عماد متكل. أحبتي في الله، اعلموا علم اليقين أن الله سميع يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، قد استوى في سمعه سر القول وجهره. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قد أنكر الله من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السر والنجوى، فرد الله عليهم بقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اعلموا أحبتي أن يوم القيامة يوم مشهود، يشهد عليك كل شيء، سمعك بصرك جلدك، إذا لم تخاف الله فيها وتراقبه سبحانه. قال الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها

أنفسكم فاحذروا. إذن أحبتي من خلال هذه الآيات لنحذر بطشه سبحانه وانتقامه. احذر أخي الشاب بطش الله وانتقامه بأن يأخذك وأنت تعصيه، يأخذك وعلى غرة، يأخذك على طيش، يأخذك وأنت في معاصيك، بل ربما يسيء خاتمتك لأنك لم تراقب وتخافه وتخشاه سبحانه. وكم أخذ الله من ظالم على ظلمه لأنه لم يراقب الله ويخافه. كم أخذ الله من عاق لوالديه على عقوقه، قد دعا عليه أبوه، دعت عليه أمه، فكان صريعا في المقابر لأنه لم يخاف الله من عقوق. كم أخذ الله من أناس سافروا في الأجازات لقضاء الشهوات والنزوات، فمنهم من مات وهو ساجد لعاهرة، أو مات والعياذ بالله في الحمام مسجى من أثر جرعة الهروين والعياذ بالله، لأنهم سافروا ولم يكن في قلوبهم خوفه وعقابه سبحانه وتعالى. كم فضح الله من أناس، كم فضح الله من أناس وأساء خاتمتهم، فهم الآن صرعى في قبورهم والعياذ بالله. إذا لنخاف الله ونخشاه، ولتأمل كلامه، ولنحذر منه سبحانه ومن عقوبته وناره، حتى لا يفعل الواحد منا المعاصي. اسمع ماذا قال الله، وتأمل وتدبر هذه الآية. جعلني الله وإياك من الخائفين الخاشعين الخاضعين. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لذلك أحبتي، آيات الله وأسماءه وصفاته أكبر زاجر وأكبر واعظ للإنسان في حياته. من تأملها وتدبرها وعقلها وجعلها نصب عينيه في خلوته وفي كل شيء من حياته، كان من المتقين الخائفين الوجلين من الله تعالى. فلا بد للعبد أن يستحضر كون الله بصير سميع عليم مطلع عليه، فإن ذلك يدعوه لعبادته، يدعوه للخوف منه ورجاءه سبحانه. قال ابن رجب رحمه الله: راود رجل امرأة في فلاة الليل فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكوكب. فقالت بخوف وخشية من الله: فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ ألم يعلم بأن الله يرى. ماذا نقول لبعض الشباب من يجاهر بالمعصية أمام الشاشات بل في الطرقات والعياذ بالله؟ ماذا نقول لبعض الموظفين من يرتشون ويزورون لأجل حفنة من الريالات؟ ماذا نقول لبعض الفتيات والشباب من عملهم اصطياد الشباب وإيهامهم بالمعاصي والذنوب والعياذ بالله؟ نقول لهم: احذروا مقته، احذروا غضبه، فإن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. ذاك شاب لا يصلي، يروي هذه القصة أبي يحفظه الله، يقول لي: في زمان كنا نذهب إلى مدينة جدة على سيارات اللواري التي كلها حديد، وكان معنا شاب لا يصلي، وكان الناس يناصحونه ويقول له: يا فلان صلي، يا فلان صلي، وتأفف وتضجر من النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى قال كلمة الفحش والعناد والاستكبار والعياذ بالله، فقال: ماني مصلي، قال: ربي يشنقني، أعوذ بالله. وفعلا أدى عناده واستكباره إلى شنقه. بعد لحظات هو راكب في تلك السيارات، تنقلب تلك السيارة وينجو كل من معه سالمين إلا هو. جلس في السيارة لوحده وشنق بين حديدها، وجلس عبرة للمارين والذاهبين والراجعين، مشنوق كما قال: قال ربي يشنقني. هذه عقوبة من لم يخاف الله، ومن لم يخاف من غضبه ويحذر من أليم عقابه سبحانه وتعالى. إن الله أحبتي هو المطلع، هو الرقيب، هو الذي يرانا ويسمع كلامنا ويبصر ما نفعل. فأين خوفنا؟ أين رجاؤنا؟ أين رهبتنا منه سبحانه مرتاحين في ذنوبهم؟ كلا، إن الذنوب هم وغم وحزن وكآبة، بل ظلمات بعضها فوق بعض. نقول لصاحب الذنب: هل كان قبلك للذات مرتاحا؟ لو شفه ذكر ذنب قد مضى ناحا. لله عبد جنى ذنبا فأحزنه، فظل حيران يذري الدمع سفاحا. فاسفح دموعك عن ذنب أصبت به، ورب دمع جرى للخير مفتاحا، ورب عين رآها الله باكية خوف القبور ستلقى الروح والراحة. يا صاحبي يدع التسويف ويحكما، واستبدلا بفساد الدين إصلاحا. لا تأمنن وقوع الموت، إن له لأنفسا من جميع الخلق مجتاحا. لا يترك الموت بيتا حشوه فرحا، إلا أعاظهم ذلا وأتراحا. أهل القبور أبينوا عن قبوركم، هل تستطيعون لي بالرد إفصاحا؟ ماذا لقيتم وماذا بعد قيل لكم، لما فقدتم من الأجساد أرواحا؟ الناس في غفلة عما يراد بهم، من كان ذا بصر فالصبح قد لاح. أيها الأحبة، إن منزلة الخوف من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل واحد منا. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني. ومدح الله أحبتي أهل خشيته، أهل الإيمان والتقوى، بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت تلك الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. الله أكبر. ماذا نقول لأناس يعملون المعاصي ليلا نهار ولا يخافونه؟ ماذا نقول لهم؟ نقول لهم: خافوا الله، اخشوا الله، خافوا مقته وغضبه. قال الحسن استدلالا في هذه الآيات: عملوا والله الصالحات واجتهدوا فيها، خافوا أن ترد عليهم. لذلك المؤمن الحق من جمع في قلبه إحسان للعمل وخشية، والمنافق نعوذ بالله من النفاق من جمع إساءة وأمنا. هناك فرق والله بين الخوف والخشية والوجل والرهبة، مع أنها كلها ألفاظ مترادفة ذكرت في القرآن لمنزلة الخوف من الله. فالخوف كما يقول ابن القيم عام للمؤمنين، والخشية خاصة للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جمع تلك الخصال كلها لما سأل الرجال الثلاثة عن عبادته وحياته، فكأنهم تقالوها، وبعدما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم قال: فإني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والخشية أحبتي أخص من الخوف. لماذا؟ لأنها مقرونة بالعلم، وصاحبها يعظم الله في أوامره ونواهيه. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله في مدح المؤمنين وبيان صفاتهم: جعلني الله وإياكم منهم. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقد ذكرت الخشية في القرآن في 48 موضعا، لأنها كلها تتضمن تلك المواضع التعظيم لله. قال تعالى: فالله أحق أن تخشوه، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وتدبر أخي وأختي تلك الجمادات الجبال تخشع وتخضع وتلين، فما بالك أيها الإنسان المعاند المستكبر المعرض، لا تخاف الله ولا تخشاه. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله إن القرآن كله خوف وخشية، بل قال أحدهم: القرآن كله خوف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والله لا يتذكر ولا يتعظ ولا يتدبر ولا يخاف الله إلا من وقف عند آياته وتدبرها وتمعن فيها فخاف من وعده ووعيده وتخويفه وتهديده سبحانه. ما بال عينيك لا تبكي لما سلف، ذكر الذنوب وخوف النار والتلف، يا أيها المذنب المحصى جرائمه، لا تنس ذنبك واذكر منه ما سلف، من الذنوب التي لم تبل جدتها وكيف تبلى وقد أودعتها صحفا، أما تخاف أما تخشى فضائحها، إذا الغطاء انجلى عنهن وانكشفا. أيها الإخوة والأخوات، الخوف صوت القلب واستراجه يبصره بالخير والشر والحق والباطل. قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. قال إبراهيم بن سليمان الداراني رحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون المصري رحمه الله: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف طل الطريق، أي وقعوا في الموبقات والمحرمات وفعلوها بدون وازع من خوف منه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، إن الخوف خلق من أخلاق القرآن الكريم، دعا إليه الله وأمر به، فقال الله عن عباده الأبرار، اسمع من صفاتهم، قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. على عكس من الآمنين المغترين بالدنيا وشهواتها وملذاتها، فإنهم لا يخافون، غرهم طيشه، غرهم شبابهم، غرتهم آمالهم، غرتهم أموالهم ومعاصيهم عن الحق، فعاندوا واستكبروا وأسيء خاتمتهم والعياذ بالله. قال الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله أحبتي، إن الله قادر على أن يرسل العذاب والآيات والنذر لمن يعصيه ويعانده ويستكبره، ولكن اسمع ماذا قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ذكر أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال وصعد المنبر وخطب الناس بقوله: أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. وكما قال رسول الله في الحديث في صحيح البخاري: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فمتى نفيق إخواني وأخواتي من غفلتنا؟ متى نفيق من معاصينا وسكرتنا؟ متى نفيق؟ أيكون عند الموت؟ أيكون عند السكرات؟ كلا، ما أنا يا أخي أن تستفيق وأنت تناسى الحما والعقيق، وقد ضحك الشيب في عارضيك وبانت مساويك فيه بروق، وركب أتاهم وقد أعرضوا على أتباع المنايا طروقا، أدارت عليهم كؤوس الحمام صبوحا تلازمهم أو غبوقا، ألا فازجر النفس عن غيها عساك تجوز الصراط الدقيقا، مقام به تذهل المرضعات وتلقى الحوامل وعدا صدوقا، وتبرز للناس نار الجحيم لها عنق تترامى حريقا، شرابهم المهل في قعرها تقطع أمعاءهم والعروقا، إذا طبقت فوقهم لم يكن لتسمع إلا البكاء والشهيق، لقد فاز من كان للمصطفى بدار المقامة يوم الرفيق. إخواني وأخواتي، تعالوا معنا نبين لكم ما بينه القرآن وما بينته السنة من خوف الأنبياء والرسل وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فخوفهم كان عظيم، خوف الأنبياء على أنفسهم من الله عز وجل من عذابه وحسابه، فقد بين القرآن أن دعوة الأنبياء لأقوامهم قائمة على الخوف من عذابه وحسابه في الدنيا والآخرة. تدبروا معي يا أحبتي في الله كيف أن الأنبياء اصطفاهم الله واختارهم، ومع ذلك يخافون، ونحن على غرورنا وآمالنا ومعاصينا لا نخاف، اللهم اجعلنا من الخائفين. قص الله سبحانه وتعالى في القرآن خبر 25 نبيا اختصهم الله وفضلهم على سائر الخلق، فأدوا ما عليهم من العبادة والدعوة والرسالة مع أنهم كانوا على جانب من الخوف والخشية والوجل الشديد من الله. قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الثوري في تفسيره لهذه الآية: أي رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، وكانوا كذلك متواضعين متذللين لا يستكبرون عن عبادة الله ودعائه. وخوف الأنبياء يا أحبتي حاصل لهم بسبب أنهم كانوا معظمين لله، فهم يعلمون عظيم مجده وكبريائه وقدرته وصفاته ونعوت جلاله سبحانه. تأملوا معي خوفهم على أنفسهم وعلى أقوامهم، فقد قال الله عن نبي الله نوح عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن شعيب: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال عن نبي الله إبراهيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخوف الأنبياء من الله، وهو القائل: فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، أي خوفا. وعن عائشة تقول أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال خوفا: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من خوفه: شيبتني هود وأخواتها وسورة الواقعة، وإذا الشمس كورت وعما يتساءلون. لماذا؟ لأن فيها ذكر أهوال يوم القيامة. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وما ذلك إلا لشدة خوفه صلى الله عليه وسلم. وروت لنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير وجهه فيقوم ويتردد في الحجرة، يدخل ويخرج، كل ذلك خوفا من عذاب الله. الله أكبر. أين خوفنا؟ أين قدوتنا برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أين قدوتنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، اسمع بما وصف الله نبي الله إبراهيم عليه السلام، حيث أنه كان يسمع لقلبه أزيز إذا وقف يصلي كحلس المرجل، فقد كان كثير البكاء. قال الله عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا ثناء من الله على إبراهيم، فقد وصف بأنه حليم واسع الصدر، أواه كثير الخوف التأوه من الله، منيب رجاع، وهو نبي الله. فأين سعة صدورنا؟ أين خوفنا؟ أين رجوعنا وتوبتنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا خاف الخليل وخاف موسى وآدم والمسيح وخاف نوح ولم يتشفعوا للخلق خوفا، فما لي ما أخاف ولا أنوح. كذاك من الحجارة هابطات لخشيته وأملاك وروح، فهذا خوف من لم يعص قطعا، فكيف المسرف العاصي الجموح. ولست بقانط والله حسبي، ولا أغدو بذاك ولا أروح. ولم يفت الهدى عباد عجل بتوبة ربهم وهو المنوح. أخاف وأرتجي أضعاف خوفي، لأن الله وهاب سموح، عفو قادر ملك غني رؤوف واسع مولى صفوح. يعافي عبده حينا ويعفو، ومنه يرتجى التوب النصوح. أما ما ثبت في السنة المطهرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. وفي رواية أنه قال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء والخوف من الله ومن عذابه. الله أكبر. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ قال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. تأملوا أحبتي إخواني وأخواتي أحوال الصحابة في شدة الخوف. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل. وذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من خوفه في وجهه خطان أسودان من البكاء، وكان يقول خوفا: لو نادى مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. يقول ابن عباس رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه حين طعن: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي، ولم يختلف عليك اثنان، وقتلت شهيدا. فقال عمر خوفا: المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع. الله أكبر، الله أكبر على خوف في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن الخائفين فقال: اسمع للكلام النفيس، يقول: قلوبهم بالخوف فرحة وأعينهم باكية، يقولون: كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله ربنا موقفنا. وعن ثور بن يزيد قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا تهجد من الليل قال: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كان إذا سمع أو قرأ هذه الآية يبكي بكاء شديدا. وكان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم فيقول خوفا من الله: اللهم إن النار أذهبت عني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح. وعن بكر المزني قال: إن أبا موسى الأشعري خطب الناس بالبصرة عن النار فبكى بكاء شديدا، سقطت دموعه على المنبر وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. الله أكبر على خوفه من الله. إذن أحبتي، العلم ليس بكثرة الرواية، ولكن العلم كما قال ابن مسعود الخشية والخوف من الله. نعم، اسمع للحسن البصري إذ يقول: إن المؤمن قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى وهم والله أصحاب القلوب. نعم، أصحاب القلوب، إذ قال الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ثم قال الحسن: والله لقد كابدوا الدنيا بحزنهم حزنا شديدا، والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار. يا رب هذا الكون، يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه، اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما أجنته يداه. ووقفت في الليل البهيم مناديا: الله يا الله يا الله، إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا يحيد مداه. يا ويلتي والذنب أثقل عاتقي، فبأي وجه في غد ألقاه؟ إني بسطت يدي إليك تضرعا أواه مما قد جنت أواه، فاقبل إلهي توبة من تائب واجعل كتاب الحق فيه يمناه. إخواني وأخواتي، بعد بيان تلك النماذج العليا في خوف من الله عند الأنبياء والمرسلين وسالف الأولين والآخرين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جعل لله وإياكم منهم. أما آن لك يا أخي ويا أختي أن تخاف من الله؟ أما آن لك أن تعرف نفسك هل أنت من الخائفين أم من الغافلين اللهين؟ هناك علامات يعرف بها الواحد نفسه، منها لسانك، هل هو متكلم بالغيبة والكذب وفضول الكلام أم أنك مشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن؟ الجواب عندك. قلبك، هل يحمل الغل والحقد والبغضاء أم يحمل العفو والصفح والتسامح والمعذرة؟ الجواب عندك. بطنك، هل يأكل الحرام أم الحلال؟ بصرك، هل ينظر إلى الحرام أم غير ذلك؟ يدك، جوارحك كلها؟ نعم والله، إن من ينظر أحبتي إلى ثمرات الخوف من الله في الدنيا والآخرة لجدير به أن يخاف وأن يحقق قوله إني أخاف الله. فالخوف من الله يبعث الإنسان إلى ذكر الله سبحانه. قال الله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. والخوف أحبتي يورث النفس اجتناب الهوى واجتناب المعاصي. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن ثمرات الخوف في الدنيا أنه يورث البكاء والخشية من الله. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وبين في الحديث الآخر: عينان لا تمسهما النار، وذكر منها عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله. اللهم اجعلنا من البكائين الخاضعين الخاشعين لك يا ذا الجلال والإكرام. كذلك من ثمرات الخوف أن الخوف يدفع إلى المسارع إلى الخيرات وكثرة الطاعات. وقد قال الله سبحانه وتعالى واصفا عباده المؤمنين بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اسمعوا وتأملوا هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الله أكبر على الفضل والكرامة لأهل الخوف من الله في الدنيا، فهل تكون منهم؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالخوف يجلب المسارعة والمجاهدة للنفس ويؤدب الجوارح ويوجد في القلب الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أحبة ثمرات الخوف في الآخرة أن الله وهب الخائفين الخاضعين جنتان. فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كذلك من أعظم الثمرات الهدى والرحمة من الله للخائفين. قال تعالى: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وسينال الخائف من الله الرضا منه سبحانه، حيث ينال رضاه ورحمته، ينال عفوه وكرمه يوم القيامة.

فقلي معاذ الله من درب مشيد إني أخاف الله رب العالمين. فإذا دعا الداعي إلى نزع الحجاب واستفتح الباغي لميلك ألف باب واستدرجوك بكل ألوان الخطاب فقلي معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين. إخواني وأخواتي، نسأل الله بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته أن يجعلنا من الخائفين الخاضعين الذليلين لله سبحانه، وأن يتحقق فينا قوله إني أخاف الله رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك خاضعين، لك أواهين، منيبين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.